أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن يمسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض بهم كهذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ذكرا فاضرب به ولا تحنك. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إلى هنا. يقول الله واذكر عبد الله يعني نسيا. ومخبرا عن حاله وصدق لجأه الى الله في سوره الانبياء وايوب ان نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الله وراعه ضر الى ربه. الله يذكر هذا بناء عليهم وللاقتداء به وبهداه مقتده الله. واذكر عبدنا هذا اي شرف. رب العالمين رب السماوات والارض يقول عبدنا. هذه العبوديه الخاصه والا فكل الخلق عبيده ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. كلهم عبيد مملوكون لهم ومدبرون لكن هذه عبودية خاصة كما نوع بذلك من شأن محمد صلى الله عليه وسلم ذكره بصفة العبودية في مواضع. سبحان الذي أسرى بعبده كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا بارك الذي نزل الفرقان على عبده الله. اذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه ناداه داعيا ومتضرعا راجيا ملاجئا اليه متجئا اليه اني مسني الشيطان. ليس مس الشيطان له بما يفسد دينه فما هو شأن من يستجيبون لدعوة الشيطان. مسه بأمر ضره في بدنه. إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر عبدنا داود ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان في الصور اعلام. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. هيأ الله له ماء طيبا انبعه له من الارض يغتسل به وجعله الله له شفاء. اغتسل اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ماء يغتسل به ويشرب منه ماء طيب طالح للشرب وللتطهر والنظافة والاغتسال. هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معه. وفي الآية الأخرى وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وهب له أهله وهبنا له أهله ومثلهم معهم حسب ما يذكر المفسرون أنه ابتلي ببلاء عظيم في بدنه، نوع القروع التي يعني نفرت عنه كل أحد حتى زوجته، إلا زوجته فإنها لم تزل تعطف عليه كما جاء في الروايات، إن كانت الروايات صحيحة، لكن أصل الابتلاء هذا منصوص عليه. فذهب أهله ولم يعني ابتلي في صحته وفي ذهاب أهله، وأيوب الله جاء في السنة أنه كان يغتسل في فضاء، في فضاء عريانا، فخر عليه جراد من ذهب. سبحان الله، آية، جراد من ذهب، فصار يحشو منه ويجمع منه بثوبه، فلا ضير على الإنسان أن يحب المال ويطلب المال، لكن أجسان لما ماذا يريد من أخذ المال وجمع المال؟ فأيوب نبي الله ومثال من الأنبياء إذا أخذ المال يأخذونه ليضعوه في مواضعه كما يحب الله سبحانه وتعالى. الله وآتيناه آله ومثله معه رحمة منا وذكرى من العباد، وخذ بيدك ضغثا، ضغث، الضغط هو العجول القن الخالي من البشر، لأن في السماء يخلق ضغثا فاضرب به ولا تحزن، إنا وجدناه صابرا نعم العبد. انظر إلى الثناء العظيم، يعني بدأت القصة بالتنويه عبوديته وختمت بالثناء عليه بالصبر وبالمدح. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، رجاع إلى الله، أواب. معناه ولا تعنف، معناه أنه حلف يمينا، حلف يمين اقتضت منه أن يفعل، وينكر أنه حلف أن يضرب زوجته كذا مئة جلدة، فأخذه الله أو أرشده إلى التحلل من يمينه بأن يضربها في ضغط واحد، ضربة واحدة تقوم مقام المئة، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: فصل فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام. فمنها أن الله تعالى يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه، ويذكر له من عبادتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوقه إلى منافستهم والتقرب إلى الله

ومنها جواز قول المظلوم لمن ظلمه أنت ظلمتني أو يا ظالم ونحو ذلك، أو باغٍ علي لقولهما خصمان بغى بعضنا على بعض. ومنها أن المظلوم والمنصوح ولو كان كبير القدر جليل العلم إذا نصحه أحدنا وأعطاه لا يرغب ولا يشمئز بل يبادره بالقبول والشكر، فإن خصمين نصحا داود فلم يشمئز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق بل حكما بالحق الصرف. ومنها أن المقال إن هذا نصيحتهما لداود في الآيات لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. هذا هو الذي عبر عنه الشيخ بنصيحتنا، وان المنصوح عليه ان يقبل النصيحه ولا يشمئز ولو كان كبير القدر وكبير المنصب. نعم. بسم الله. ومنها أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي بينهم وبغي بعضهم على بعض، وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوى الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالح، وأن هذا من أقل شيء في الناس. ومنها أن الاستغفار والعبادة خصوصا الصلاة من مكفرات الذنوب، فإن الله رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره وسجوده. ومنها إكرام الله لعبده داود وسليمان بالقرب منه وحسن الثواب. فقال الفائدة فقال هذه على قصة أيوب. نعم. أيوب واذكر عبدنا أيوب. قال رحمه الله في تفسير قول الله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه الآيات، أي واذكر في هذا الكتاب بالذكر عبدنا أيوب بأحسن الذكر واثني عليه بأحسن الثناء حين أصابه الضر فصبر على ضره فلم يشتكي لغير ربه ولا لجأ إلا إليه، فنادى ربه داعيا وإليه لا إلى غيره شاكيا، فقال ربي أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أي بأمر مشق متعب معذب وكان مشق متعب نعم معذب وكان سلط على جسده فنفخ فيه حتى تقرح ثم تطيح بعد ذلك واشتد. يعني هذا هو التأثير الجسدي لا تأثير قلبي، تأثير في أمر يتعلق بالحياة الدنيا. اللي مثل الشيطان وذكر المسلمون يعني نفخ على جسده ونفس الشيطان ونفخ وليعمل شق، وهذا ابتلاء من ما يبتلي الله به عباده. اني مثل الشيطان بنصب وعذاب. نعم. هذا واشتد به الأمر وكذلك هلك أهله وماله، فقيل له اركض برجلك أي اضرب الأرض بها لينبع لك منها عين تغتسل منها. يعني الفس الأرض برجلك، اركضها اضرب الأرض بقدمك تنفجر منها ذلك الماء، كما جاء في قصة إسماعيل عليه السلام من جبريل ركض الأرض فنبعت لمدم. نعم.